لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. ومن جهة أخرى قال الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، ونظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب الحكم. وفرق بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد والقي بعد ذلك. وفي باب النكاح فلا يصح نكاح من نكاح مع الفاسد حتى يطلقها المستصفى للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعل الباطل والفاسد واحدة، الكل لا يصح ولا يفيد منه والتصرف. وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل فلا تشترط له العدالة، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته. الوكيل لشخص معين لا تشترط له العدالة. أنا إذا أردت أن أبيع وعن طريق وكيل لي أن أوكل شخصا فاسقا، لأن هذا مالي ولي أن أتصرف فيه بما شئت، أوكل عدلا أو أوكل فاسقا، قد يكون فاسق عنده خبرة وأنا آمنه على مالي وتصرفي في مالي هذا جائز. والشيخ علل قال: لأنه بالنسبة للوكيل نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه في أعماله، بخلاف الولي لليتيم والمجنون وناظره. الولي على اليتيم، والولي على المجنون، والولي على الوقف الذي هو نائب يسمى ناظر الوقف، هذا اشترط الفقهاء فيه العدالة. قال: لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. هذا الآن مولا على غيره، فلا بد أن يكون عدلا، بخلاف الوكيل. الوكيل وإن كان الشخص ولاه على ماله، لكن هو الذي ولاه، هو الذي ولاه، والمال يخصه، فله أن يوكل العدل وله أن يوكل الفاسق وهو يراقب الأمر. لكن ولاية على يتيم، ولاية على مجنون، ولاية على وقف، لا بد فيها من العدالة، لأنه يجب فيها العمل بالأصلح. ولهذا تصرف الإنسان في ماله ما يجب عليه العمل بالأصلح. أنا عندما أتصرف في مالي لا يجب علي العمل بالأصلح، قد أرى أن من راحتي ألا أسلك ذلك المسلك مع أني أرى أنه هو الأصلح في استثمار مالي، لكن أريد أريح نفسي، ما في بس، يجوز لأن يتصرف في مالي. بينما ولي اليتيم لا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تريد تأخذ الولاية خذها بحقها، إذا كنت عاجز فدعها لغيرك ممن يقوم بحقها. هذا هو مأخذ الفرق بين النوعين من الولاية، لأن الوكالة هي نوع من الولاية. قال: ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل. الوكيل مثلا على وكل شخص على مزرعتي مثلا يبيع ثمارة، ليس له أن يأكل من ثمر المزرعة إلا إذا جعلت له، إذا أذنت له أن يأكل جاز له ذلك. أما بالنسبة للولي على اليتيم فإن كان غنيا ليس له أن يأكل، أما إذا كان فقيرا فله أن يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته. من أجرة مثله أو كفايته. عندكم مكتوب ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله. كلمة عمل صوابها أو كفايته، هذا الذي نص عليه الفقهاء في هذا الباب. ودليل هذه المسألة قوله سبحانه في شأن ولي اليتيم: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف. هذا في شأن الولي على اليتيم: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونص الفقهاء على أنه يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته ما دام فقيرا، وعللوا ذلك قالوا لأنه يستحق بالأمرين معا، يعني يستحق بالعمل وبالحاجة، فلا يأخذ إلا ما اجتمع فيه، ويأخذ أو يستحق بالأمرين. ولهذا لو كان فقيرا لكن أجنبي ليس وليا على اليتيم، هل يجوز أن يأكل؟ لا. ولو كان ولي لكن ليس فقير، هل يجوز أن يأكل؟ لا. من كان غنيا فليستحق. إذن هو يستحق بالوصفين، فلا يأكل إلا ما اجتمع فيه، وما اجتمع فيه هو الأقل من أجرة عمله أو كفايته. أما بالنسبة لناظر الوقف فإنه يأكل بالمعروف ولو كان غنيا كما ذكر ذلك الفقهاء. قال: وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال، وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الواقف. صواب شرط الواقف، مكتوب شرط الواقف. الآن عندنا وقف حيوان، الحيوان يجوز وقف، كان يقف مثلا إبل على أبناء السبيل مسافرين، أو يقف بقر مثلا على الفقراء، يعني يكون لبنها للفقراء، ويجوز أيضا أن يوقف عقارا. أما بالنسبة للحيوان تجب نفقته، حيوان الموقوف تجب نفقته على جميع الأحوال، لكن من الذي ينفق عليه؟ قال الشيخ: إما من الجهة المعينة، يعني الجهة الموقوف عليه. فإذا فرضنا أنه قال: هذه الإبل وقف على أبناء زيد يركبونها ويستفيدون من البانية، فالنفقة على أبناء زيد، أبناء زيد يستفيدون منها فيما نص عليه الواقف وينفقون عليها. أو في أجرتها إذا كانت تؤجر، لأن الوقف إذا كان مما يمكن تأجيره يجوز تأجيره. فلو فرضنا أنهم يؤجرون هذه الإبل، هي وقف على أبناء زيد، لكن أبناء زيد مستغنين عنها، والواقف أطلق أنها وقف عليهم، فلهم أن يؤجروا، وتكون النفقة عليها من وين؟ من أجرتها. لكن على كل حال لا بد من الإنفاق عليها إذا كان الموقوف حيوانا، لأن الحيوان إذا لم ينفق عليه يهلك وينقطع الوقف، يكون في ذلك إخلال بغرض الواقف. أو يباع بعضه للنفقة على الباقي، يعني لو فرضنا أن الواقف وقف 100 بقرة فيمكن أن احتجنا أن ننفق عليها ولم نجد، نبيع بعضها لننفق من ثمن البعض على البعض الباقي. هذا أمر ثالث أو خيار ثالث. والأصل أن هذا يكون إذا لم يمكن أحد الأمرين الأولين، لأن الأصل أن الوقف لا يجوز بيعه. هذا بخلاف العقارات، قال فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الواقف، أن العقار لا تجب عمارته. فلو وقف هذا العقار على أبناء زيد، قال هذا البيت وقف على أبناء زيد، خرب هذا العقار، هل نوجب على أبناء زيد أنهم يعمرونه؟ خرب الآن، ما عاد يصلح لا لسكن أبناء زيد ولا للتأجير، ما يلزمهم عمارته إلا إذا كان الواقف شرط. يعني يقول الواقف مثلا هذا الوقف على أبناء زيد وعلى الموقوف عليه العمارة، أو على ناظره أن يقوم بتعميره، فإذا شرط فالجهة التي اشترطها الواقف تقوم بالتعمير حينئذ. شيخ الإسلام له رأي، طبعا هذا هو المشهور عند الفقهاء، شيخ الإسلام له رأي يقول: وقال شيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطول. شيخ الإسلام له ملحظ، وهو أن الوقف أحيانا يكون على بطول متعاقبة، مثل ما إذا قال هذا الوقف على أو هذا العقار على وقف على أبناء زيد ثم على أولادي، أو ثم على أولادي أنا بعد أبناء زيد، يعني إذا انقرض أبناء زيد يصير على أولادي. شيخ الإسلام يقول في هذه الحالة حتى لو ما نص الواقف على شرط العمارة يجب على أبناء زيد إذا خرب أن يعمروه. لماذا؟ لأن ترك عمارته تؤدي إلى إفساده على البطون التالية، وهم لهم أن ينتفعوا به بشرط ألا يضروا بالبطون التي تعقبهم. وقول الواقف على أبناء زيد ثم على أولادي هذا يتضمن أنه يبقى صالحا للاستعمال إلى أن يستعمله أو يستفيد ينتفع به أبناؤه وهم البطل الثاني. إذن فلا بد إذا حصل فيه ما يحتاج إلى العمارة في وقت البطن الأول لا بد أن يقوم بعمارته، لأن كلام الواقف وإن لم ينص على هذا الشرط إلا أنه يتضمن هذا الشرط من أجل أن نحافظ على حق البطون اللاحقة. قال: وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين. المشهور عند فقهاء المذهب وجمهور الفقهاء أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فهما بمعنى واحد، واشتهر التفريق بينهما عند فقهاء الحنفية، لكن فقهاؤنا يفرقون في بابين أو في مسألتين. قال الشيخ: باب الحج والعمرة وباب النكاح. قال: فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، يعني في الحج والعمرة يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون أن الحج يبطل بالردة، إذا ارتد الحاج بطل حجه. أما إذا جامع قبل التحلل الأول فيقولون فسد حجه، وهناك فرق بين البطلان والفساد. الباطل انتهى، ما نلزم المرتد، هذا طبعا هو يعامل معاملة المرتد لكن لا يصلح منه أنه يستمر في الحج، لكن الحج الفاسد يلزمه المضي في فاسده، يلزمه الهدي، يلزمه القضاء من قابل، على ما ذكره الفقهاء في باب الحج، بخلاف الحج الباطل الذي بطل بالردة، انتهى ذلك الحج، لا نلزم ذلك المرتد بالمضي في فاسده، وإنما يستتاب ويرتب عليه أحكام الردة. هذا في باب الحج. قال: وفي باب النكاح فلا يصح نكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. في النكاح أيضا يفرقون بين الباطل والفاسد، يقولون أن الباطل ما أجمع على بطلانه، مثل نكاح خامسة، نكاح المرأة وهي في العدة، هذا مجمع على أنه نكاح باطل، وهذا النكاح الباطل لا يترتب عليه أي أثر شرعي، ولا يحتاج إلى فسخ، لا يحتاج إلى فسخ. فهذه المنكوحة بنكاح باطل عندما نحكم ببطلانه يجوز لها أن تتزوج زوج آخر طبعا غير اللي نكح نكاح باطل، ولا حاجة إلى أن يطلقها أو نفسخ النكاح، بخلاف ما إذا كان النكاح فاسد. النكاح فاسد هو المختلف فيه، نحن نحكم بفساده لكن المسألة فيها خلاف، مثل النكاح بلا ولي في حديث صريح، لكن في منه الفقهاء من صحح النكاح بدون ولي فهو نكاح فاسد. هذا النكاح الفاسد لا نجيز للمنكوحة بدون ولي أنها تتزوج بزوج آخر حتى يطلقها أو يفسخ النكاح فسخا شرعيا. ولهذا قال: وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح فنكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يريد الملك والتصرف. هذا هو الأصل، أن البطلان والفساد في المعاملات معناه عدم ترتب الآثار الشرعية على المعاملة أو على العقد. فإذا وصفنا مثلا البيع بأنه باطل معناه أنه ما يترتب عليه الآثار الشرعية، هو ملك المشتري للسلعة وملك البائع للثمن، وصحة تصرف كل منهما فيما آل إلى ملكه. إذا حكمنا بالبطلان لم يملك ولم يصح التصرف، وهذا هو الأصل فيما سوى هذين الموضعين. قال: وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه والله أعلم. الفسوخ المتفق على إثباتها من أمثلتها خيار العيب في البيع، فخيار العيب في البيع نص الفقهاء على أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم. يعني أنا اشتريت سلعة الآن ووجدت بها عيبا يثبت به الخيار، لي أن أقول فسخت البيع ويصير البيع منفسخ، ولا يحتاج أن يرفع الأمر إلى القاضي. وعلل ذلك بأنه فسخ مجمع عليه، فسخ مجمع عليه، فالفسخ المجمع عليه ليس محل اجتهاد، فلا يحتاج إلى اجتهاد حاكم حتى الحاكم يفصل في قضايا الاجتهاد، هذا يعني أمر مجمع عليه خلاص افسخ وانتهى الأمر. ومثله فسخ المرأة المعتقة تحت العبد، يعني امرأة كانت زوجة لعبد وأعتقت صارت حرة، لها الحق أنها تفسخ نكاحها. حق الفسخ هذا مختلف فيه ولا مجمع عليه؟ مجمع عليه. تقول ما يفتقر إلى حكم حال. تقول فسخت النكاح ويكسر النكاح منفسخ. من أمثلة ما يحتاج إلى حاكم الفسخ بسبب العيوب في النكاح. نص الفقهاء على أنه لا يتم فسخ أحدهما سواء كان لوجد العيب الرجل أو لوجدت العيب المرأة. لا يصح الفسخ بسبب العيب في النكاح إلا بحاكم. وعلّل ذلك قالوا لأنه فسخ مجتهد فيه، يعني محل خلاف يحتاج اجتهاد. ومثله أيضا الفسخ بسبب إعسار الزوج بالنفقة. الزوج أعسر بالنفقة الواجبة لزوجته عليه. الفقهاء يثبتون للزوجة حق إيش؟ الفسخ. يحتاج إلى حاكم ولا ما يحتاج؟ لماذا يحتاج إلى حاكم؟ مختلف فيه. الفسخ مختلف فيه. ليس بإجماع الفقهاء أن الزوج إذا أعسر يجوز للزوجة أن تفسخ، هذا محل خلاف. قال ومن الخلوق الصحيحة التفريق بين المخف بالزنا بأنه يجب الحد 80 جلدة لكونه يمخف في العرض قدحا قد لا يتمكن المخطوب من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يجب التعزير كونه المخطوب معروفة حاله ويتمكن من تكبير ما ظلاه، وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يكن أربعة شهداء أنه يدفع عنه الحد والتحذير، وبين لعادي لأن ذلك دعوة مشروعة. يدفع عنه الحد والتعزير لعامه. يدفع عنه الحد والتعزير لعامه لأن ذلك دعوة مشروعة بإقرار على نفسه لكون القرار الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه لعامه. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والسلوك لتوصيل طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها بأي موضع من بدنها وبصيدها للطيور والكلاب والقوات المعدمة بشروطها، واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نظرت وصارت الوحشية التي صار لها حكمها وعصر الوحشية إذا كانت مقدورا عليها من تحل إلا بذبح من حد الذبح كالأهلية رعاية الله. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر. يعني إذا قال لشخص يا زاني يجب عليه الحد 80 جلدة، بينما إذا قال يا يهودي يا نصراني فإنه عقوبته تعزيرية. هذا فرق صحيح قد دلت عليه الأدلة، حيث الأدلة أوجبت الحد في القذف بالزنا ولم توجب الحد في القذف بالكفر أو غيره. لكن ما هو المعنى الذي لأجله حصل التفريق بينهما؟ قال الشيخ إن الزنا أمر خفي يقدح في العرض، فالناس قد يصدقون يقذف شخص بالزنا لأن الزنا أمر خفي، وقبل يتمكن المقذوف من إزالة ما لحق عرضه وإثبات براءته منه إلا بأن يقام الحد على القاذف، بخلاف القذف بالكفر فهذا الشخص معروف بين المسلمين. ونحن الآن عندما يقال مثلا فلان شخص يتخاصم مع شخص ثم يقول له أنت يهودي، نعلم أنه ما هو يهودي ولا حبس فلا يلحقه عار، بخلاف ما إذا قال أنت زاني صدق من يصدق. الزنا ممكن من المسلم يقع سرا، أما هذا يرونه مع المسلمين يصلي مع الناس كيف يهودي ما حد يصدق. فللحوق العار بالأول دون الثاني، ومن مقاصد الحد دفع العار، كمان من مقاصد الحد عقوبة المرتكب، أيضا من مقاصده تبرئة المقذوف. قال وكذلك التفريق بين من رمى زوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة شهداء، هذا التفريق جاء من نص القرآن، أن القرآن جاء في حق الزوج دون غيره باللعان، فغير الزوج إذا قذف امرأة بالزنا لا بد أن يأتي بالشهود بنصاب الشهادة أو يقام عليه حد القذف، بينما الزوج له مخرج باللعان. والفرق بين الزوج وغيره بينه الشيخ رحمه الله، قال لأن ذلك دعوى مشوبة بالإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، يعني الرجل لا تهمة عليه في قذف زوجته والغالب صدقه لأنه هو يضر نفسه، وعندما يقذف زوجته يعترف بما يضره ويسيء إلى سمعته، في الغالب أنه لا يقدم على ذلك إلا وقد رأى شيئا وواثق، فلهذا اكتفي منه باللعان بخلاف غيره. أيضا هو محتاج إلى تبرئة نفسه، ويترتب على ذلك قضية ثبوت تبرع من الولد غير ذلك، هذه أمور هو محتاج إليه بخلاف غيره، فغيره لا يجدي فيه اللعان لعدم وجود المعنى الذي يخص الزوج عند غيره. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، يعني في باب عندنا باب الذبائح وباب الصيد، ومن القواعد أن باب الصيد أوسع من باب الذبائح، والعلة في ذلك أن الصيد يأتي على حين غفلة ويحتاج إلى مبادرة بخلاف الذبيحة، الذبيحة كما يقولون تأتي أنت مروق فيها نوع من يعني ليس فيها عجلة ولا مبادرة، ولهذا اشترط فيها ما لم يشترط في الصيد، وخفف في الصيد ما لم يخفف في الذبائح، والعلة في ذلك عدم القدرة عليها، أن الصيد غير مقدور عليه، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنه، يعني الصيد ترميه أو شرط أنك تقطع الحلقوم والمريء أو الوجهين، في الذبيحة لا بد من قطع الحلقوم والمريء على المذهب، وبعض الفقهاء يشترط أيضا قطع الوجهين حتى تحل الذبيحة، لكن في الصيد يكفي أنك تصيبها بمحدد في أي جزء من بدنها، وهذا من باب التخفيف، لأن اشتراط قطع الحلقوم والمريء الصيد في مشقة، ولهذا قال ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها، الصيد يجوز بالطيور مما له مخلب كالصقر ونحوه، ويجوز بالكلاب والفهود المعلمة كما قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهذا من باب التيسير في هذا الشأن. قال واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية، يعني لو أن طبعا البعير مثلا، البعير حيوان أهلي لا بد من ذكاته، الذكاة الشرعية التي تكون في الرقبة، لكن لو فرضنا أن البعير هاج وهرب ولم نقدر عليه فرميناه فوقع السهم أو الرصاصة وقعت في مؤخرته فأدركناه وقد مات، حلال ولا حرام؟ حلال، وليس صيد، لكنه أخذ حكم الصيد لأنه الآن بهذا الوضع صار غير مقدور عليه، صار مثل الصيد. ولهذا قال واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها. الأرانب والغزلان هذه حيوانات وحشية، الوحشي يعني الذي يعيش في البراري، أصل عيشته في البراري، وقد يستأنس، قد نأتي به في المزرعة، شخص عنده صاد مجموعة من الغزلان وجابها في مزرعة عنده، هل تحل بأن يرميها في مؤخرتها ولا في بطنها؟ مع أنها صيد، هي حيوان وحشي، لكن الآن صارت مقدور عليها، الآن لابد أن تذكى مثل ما تذكى الإبل والبقر والغنم، فصار المناط هو قضية إيش؟ القدرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أدركته حيا فاذبحه، في حديث عدي بن حاتم الصيد، يعني حتى الآن لو ست غزال رميت مثلا في رجله وأدركته وهو لا يزال حي لابد أنك تذكي، لأنه الآن صار مقدور على تذكيته. مقام الإفتاء ومقام القضاء، والفقهاء يقولون إن المفتي يبين الحكم والقاضي يبين الحكم ويلزم فيه. ولهذا من أبرز الفروق ما ذكره وهو الفرق الأول أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط وهو لا يلزم إلزاما حكميا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، المفتي لا يختص فتواه بمسائل وقع فيها اختلاف بين خصمين، بل هو يفتي في ما هو محل نزاع وفي ما هو لم يحصل فيه نزاع أصلا، بخلاف القاضي، فالقاضي غالبا يكون فصله وحكمه في مسائل النزاع. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث قال ولنفسه ولغيره، يعني المفتي يفتي لنفسه، أنا الآن عرضت المسألة معاملات أفتي لنفسي، لكن لو حصلت بيني وبين شخص خصومة في معاملة وأنا قاضي أقضي نفسي، هذا من الفروق. الفرق الرابع أيضا لا يقضي لا لنفسه ولا لمن لا تقبل له شهادته له، فلا يقضي إلى على أولاده أبيه فروعه أو أصوله لوجود التهمة. الفرق الرابع قال والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به أو أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقه، والمفتي بخلاف ذلك. القاعدة أن القاضي لا يقضي بعلمه، يعني حتى لو جاءني خصمان أنا أعلم أن أحدهما محق والآخر مبطل، ليس لي أعمل المحق ما عند بين، أقول لك البيع اليمين على خصمك، أعلم أن هذا يحلف يمين فاجر، إذا حلف ما أوزن، مع أني أعلم أن هذا هو المحق، لا أقضي بعلمي إلا في حالتين. القاضي يقضي بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكم، يعني لو أن أحد الخصمين أقر في مجلس الحكم بشيء فالقاضي يقضي بما علمه من خلال إقرار ذلك الشخص في مجلس الحكم. ولاحظوا كلمة مجلس الحكم، يعني لو كان أقر مثلا في مجلس كاسين في ديوانية ولا في بيت واحد سمعته يتكلم ثم جاني في المحكمة، ما أقول له أقريتها عندي وطالبه بإقراره، لا هذاك ما هو في مجلس الحكم، هذاك من القضاء بالعلم لا تقضي بعلمك. لكن لو قلت له أنك قلت وأقر أمامي في مجلس الحكم المعتبر الآن الإقرار في مجلس الحكم، لكن لو فرضنا أنها إنكار لا أطالبه ولا أنزمه في إقراره الذي حصل في غير مجلس الحكم. أيضا من موضع ثاني يقضي فيه القاضي بعلمه وهو عدالة الشهود وفسقه، إذا جاء أحد الخصمين بشهود وأنا أعلم أنهم عدول لي أن أقبل شهادتهم بناء على علمي بأنهم عدول، وإذا كنت أعلم بأنهم فسقة لي أن أرد شهادتهم بناء على علمي بأنهم فسقة، فهذا استثناء بخلاف المفتي. المفتي يقضي بعلمه، المفتي يعني يفتي بعلمه، يفتي بعلمه. ولهذا لو جاءني شخص واستفتاني وأنا أعلم أنه يريد أن يتذرع بهذه الفتوى إلى أمر محرم، وهي يعني سؤال في الظاهر يعني يعطي شيئا مباح لكن هو يريد أن يتوصل به إلى أمر محرم، فلي أن قول له لا يجوز ذلك بناء على ماذا؟ علم، لأني أعلم أن هذا الشخص يستفتي عن هذه المسألة ليتخذ من الحلال وسيلة إلى الحرام، فهذا من الفتوى بالعلم، والفتوى بالعلم مشروعة بخلاف القاضي. الفرق الخامس، قال وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. مسألة حكم القاضي يرفع الخلاف هذه مسألة تحتاج تحرير، وبعض الناس صاروا يتوسعون فيها وكل قضية يتبنى فيها ولي الأمر شيء يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف. شيخ الإسلام تيمية له كلام في هذه القضية في الفتاوى، يقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف بالنسبة لشخصين اختصما لديه، المراد بالحاكم عند الفقهاء هو القاضي، اختصما عنده شخصان في مسألة من المسائل فحكم بينهما بما يراه، ليس لأحدهما أن يقول أنا على مذهب غير مذهب. نفرض مثلا أنه حكم بينهما بالقضاء بالشفعة، المحكوم عليه قال أنا لا أرى أصلا القضاء بالشفعة، أنا مذهبنا عدم القضاء بالشفعة، وليس معنى ذلك ولي الأمر يتبنى رأي معين أنه لا يجوز وكان ذلك خلاف فتوى القضاة والمفتين، وامتحن في هذا من قبل ولي الأمر وسجن، ومع ذلك تصرف. هذا لا يدخل في هذه القضية، لا يدخل في قضية حكم الحاكم يرفع الخلاف. أما إفتاء المفتي فإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف، أنا أفتي برأيي والخلاف باق في المسألة، الخلاف باق في المسألة. لكن بالنسبة للمستفتي يجب عليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، ثم يأخذ بفتوى، يأخذ بفتوى، ولا يسأل غيره تشهيا أو طلبا للأخف أو تتبعا للرخص. لكن الخلاف يبقى، فلا إفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. فلو أفتاه شخص مثلا برأي وهو يثق في غيره، شخص مثلا رأك مثلا تصلي بعد صلاة العصر تحية المسجد، وهو عالم وقال لك تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، هل يلزمك أنك تطيعه؟ تقول والله أنا العلماء الذين نثق فيهم قالوا لي أنه إنها من ذوات الأسماء. لا نقول إن فتوى العالم ترفع الخلاف بحيث أنه يلزم كأنك تطيعه، بخلاف حكم القاضي مثل ما ذكرت في مسألة الشفعة أو غيرها. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع. هذه الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار. قسمة التراضي هي التي لا يكون فيها ضرر ولا رد عوض، مثل أرض كبيرة مثلا أرض مساحتها 2000 كيلومتر، أنا وزيد شركاء فيها مناصب، فأنا أردت أني أخرج من الشركة، فهذه يسمونها هذه قسمة إجبار، يعني يجبر شريكي على القسمة إذا طلبت، لأنها ما فيها ضرر. هل عليه ضرر؟ إذا أخذ 1000 متر عليه ضرر؟ 1000 متر صالح، يريد يبني، يريد يبيع، يريد يستثمر، صالح ما عليه ضرر. فأنا إذا طلبت أني أطلع من الشركة يجبر هو على القسمة، لأن ما فيها ضرر عليه ولا رد عوض. أحيانا قد تكون القسمة قسمة التراضي، قسمة التراضي هي التي فيها ضرر أو رد عوض، مثلا تكون الأرض صغيرة، أنا وياه شركاء في أرض صغيرة، أنا لي النصف له هو النصف، أنا أريد أني أريد القسمة، أريد أخذ نصيب، يستطيع. لكن لو أجبرنا الشريك على القسمة تضرر، لأنه يقول نصيبي أنا ما حد شاري. أفرض أن الأرض مثلا مساحتها مثلا 300 متر، أنا لي 200 وهو له 100، أنا أريد أستقل، أريد أخرج من الشركة، أريد 200 متر، 200 متر تطلع فلة صغيرة، لكن 100 لا تطلع فلة ولا أحد شاريها. هذه قسمة تراضي، يسمى قسمة تراضي، يعني ما نجبره أنه يقصد، لأن فيها إيش؟ ضرر، لو أجبرناه فيها ضرر. في هذه الحالة نقول إنه لا يجبر الممتنع منهما على القسمة لوجود الضرر، لكن عندنا حل. قال: وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع منهما على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع. نقول نبيع الأرض ونقص ثمنها على حسب شراكته، أو تبيع أنت اللي تريد الخروج، تبيع نصيبك عليه وتطلع من الشركة، هذا خيار. الخيار الثاني أن نؤجر الأرض مستودع أو نحوه، ونصير نقتسم الأجرة. إذا اقتسمنا الأجرة صار كل واحد نصيبه مفرز، نصيبه طبعا من الأجرة. أو المهايئة. المهايئة يعني هي هذه الأرض أن افترضنا أنها ما تنقسم إلا بضرر، حيث أنها إذا لو قسمت ما انتفع بها، ممكن في حل آخر وهن يقول له أنت انتفع بها سنة وأنا انتفع بها سنة. هذا إذا كان مثلا القسمة بيننا مناصب. لو فرضنا أن القسمة بيننا ما هي مناصبة، أنا لي الربع وهو لها ثلاثة أرباع، نقسم المدة على حسب هذه يسمونها مهايئة. كل منهم. هناك فروق من حيث الأحكام، هذا فرق من حيث الحقيقة. منها الفرق الثاني ذكره، قال: ولا يصح بيع الحر، بينما تأجير الحر جائز. فرق رقم ثلاثة: ولا بيع الوقف من غير ضرورة، بينما تأجير الوقف جائز. الفرق الرابع قال: والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخله الربا. البيع يدخله الربا ربا الفضل وربا المسيئة، وأما الإجارة فلا يدخلها الربا. فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة، استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر. استأجر حلي مصنع والأجرة الحلي هذا ذهب، الأجرة ذهب خام حتى لو كان هذا الذهب الخام أكثر، مع أن في البيع ما يجوز أن أبيع ذهب مصنع بذهب خام مع التفاوض، هذا مشهور عند الفقهاء فيها خلاف قضيته، لابد الذهب وزنا بوزن سواء بسواء. لكن في الإجارة لا بأس، لا بأس، لأن يعني الإجارة ليست داخلة في النصوص الدالة على تحريم مبادلة الذهب بالذهب، الإجارة ليس فيها مبادلة الذهب بذهب على سبيل التبليك، وإنما المبادلة هنا على سبيل الانتفاع المؤقت بحسب عقد الإجارة. ويجوز أن تكون الأجرة مقبوضة أو غير مقبوضة، لو أنا لو بعت ذهب بذهب لابد من التقابض، أو بعت ذهب بفضة لابد من التقابض، إلا دخلنا في ربا النسيئة. لو أجرت حلي ذهب بذهب ما هو لازم أني أقبض الأجرة، فهذا من الفروق بين البيع وبين الإجارة. قال ومن الفروق عند الأصحاب رحمه الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها. كلام الشيخ رحمه الله هو تفصيل بالنسبة لما هو عند الأصحاب كما قال، يعني الشيخ له اختيار يوافق اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب المختارات الجلية، قرر أن الطلقة الثانية لا تقع إلا بعد رجعة أو بعد عقد، ما يقع إلا طلقة واحدة، حتى لو تلفظ بثنتين أو ثلاث ما تقع الثانية إلا بعد رجعة أو بعد عقد. لكن هنا هو قال ومن الفروق عند الأصحاب، هو أسند إلى الأصحاب، بين مسألة إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، يعني على المدخول بها وعلى غير المدخول بها. دفعة واحدة مثل ما إذا قال هي طالق بالثلاث، هذه دفعة واحدة يقع على المدخول بها ثلاث، ويقع على غير المدخول بها أيضا ثلاث، أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض. يمكن التمثيل لذلك فيما إذا قال إذا قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت، نص الفقهاء أنه يقع عليها الثلاث ولو كانت غير مدخول بها. طبعا هذه طالق وطالق وطالق كل واحدة لحالها، لكنها مرتبطة في معلق عليه إذا قمت، فيقع على المدخول بها وعلى غير المدخول بها يقع عليها الثلاث. قال أن العدد إذا وقع دفعة واحدة وفي دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، يعني على المدخول بها وعلى غير المدخول بها. وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى، يعني إذا فرضنا أنه قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق بعد فترة قال أنت طالق وبعد فترة قال أنت طالق، هذا يختلف المدخول بها وغير المدخول. المدخول بها يقع عليه الخلاف، غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، ثم تقع الطلقات الثانية على امرأة بائن ما يكون لها اعتبار لأنها بانت منه، ما هذه بزوجة. الطلاق على غير الزوجة يقع، ليست زوجة، بانت، لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، تبين بطلقة واحدة، فتقع عليها بقية الطلقات وهي بائن ليست زوجة، فلا تكون محسوبة في عدد الطلاق. يعني هذه فائدتها أنها تحسب في عدد الطلاق، قد يعقد عليها بعدين، قد يكون قال لها أنت طالق ثم بعد أسبوع قال أنت طالق مرة ثانية. نحن نقول إذا فرضنا أنه عقد عليها فإنه يكون محسوب عليه كم طلقة؟ واحدة، بقي في رصيده طلقتين، مع أنه طلق مرتين، لكن نقول المرة الثانية وقعت عليها وهي بائن ليست زوجة، فلا تكون محسوبة، بخلاف المدخول بها. مدخول بها لو قال لها أنت طالق وبعد أسبوع قال أنت طالق تلحقها تحسب عليه. قال ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم المحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، فاختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها. التأويلات في الأيمان اتفقوا على عدم نفعها للمظلوم والمحتاج إليها. يعني شخص ظالم، ظالم لك، يريد أن يأخذ مثلا منك مالك، جاء يطرق عليك الباب، يريد أن يأخذ منك مثلا مالك، يعرف أن عندك مال ويريد أن يأخذ منك مالك مثلا 10,000 ريال موجودة في البيت، فقلت له والله ما عندي 10,000. هو يفهم من ما نافية وانت تريد انها موصولة، يعني والله الذي عندي 10,000 ريال. هذا تأويل، تعريف اليمين، فأنت حتى ما تكذب، هذه تورية أو تعريف، ما دامك مظلوم تنفعك عند الله، جائز، لا حرج عليك من ذلك، من أجل أنك تتخلص من ذلك الظالم. إذا كان الشخص ظالم ما يجوز له أنه يولي، مثل شخص فعلا هو يطلبك أو أنت أخذت منه 10,000 ريال ظلما، فجاءك قال أعطني حقي الذي عندك، وانت تعرف أنه فعلا عندك له 10,000 ريال، فقلت والله ما عندي لك 10,000 ريال، وانت تقصد أيضا موصولة الصادق، ما عندي الذي عندي لك هو 10,000 ريال، ويفهم أنك إيش تنفع، وقد يكون الأمر مشتبه عليه، أنه مثلا أقرض عدد من الأشخاص مشتبه عليه، هل حقه عندك ولا عند زيد، لكن أنت تعرف أنك ظالم، أن فعلا حقه عندك ما هو عند زيد، فإذا حرفت هل أنت صدقك ويخليك، هل يجوز لك أنك تفعل هذا؟ ما يجوز التورية أو التعريف. الذي اختلفوا فيه نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، يعني إذا كان الشخص ليس ظالم ولا مظلوم. فهل له أن يوري الأصحاب؟ يقول يجوز، أن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما ورد. وعند شيخ الإسلام يقول لا تنفعه في هذه الحالة لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها وتذهب الثقة بين الناس. إذا كان الشخص معروف بالتورية الناس بعد يأخذون بكلامه ويفكرون كلامه، كل ما يتكلم به يحملونه على احتمالات وعلى أوجه وعلى، وتصير هناك عدم ثقة وإساءة للظن. هذا ما أخذ الشيخ الإسلام في المنع هذا. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق من له حق سببه ظاهر. هذه مسألة الظفر أنا أذكر أنها مرت معنا ولا لا، لكن أنا حين نسيت وين مرت. تذكرون في أي قاعدة؟ كان في درس آخر أنا أذكرني تكلمت عنها، مسألة الظفر، قضية هل للشخص إذا ظفر بحقه أن يأخذه أو لا يأخذه. مرت معكم ولا لا الدرس؟ تذكرون أي قاعدة كان ذكرها؟ تأكد. على كل حال هي أنا أذكر أنها مرت معنا، لكن يسأل شيء إشارة موجزة على اعتبار أنها مرت. يعني شيخ الإسلام هذا التفصيل هو الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية، المسألة خلافية ويسميها الفقهاء مسألة الظفر، يعني إذا ظفر الشخص بحقه فهل له أن يأخذه أو لا. الشيخ يقول ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب. يعني الذي سبب استحقاقه ظاهر ما يحتاج إلى إثبات عند القاضي، هذا إذا تمكن يأخذ حقه بيده، يأخذ حقه بيده. مثل الزوجة إذا تمكنت من أخذ نفقتها من مال زوجها الشحيح البخيل كما في قصة هند، وحديثها معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلّل الشيخ ذلك قال لأنه لا ينسب إلى خيانه. يعني هل تعد الزوجة إذا أخذت نفقتها من مال زوجها تعد خائنة؟ لا تنسب إلى خيانة، وسبب استحقاقها ظاهر وهي كونها زوجة. بخلاف الحالة الثانية وهي ما إذا كان سبب الاستحقاق غير ظاهر، فحينئذ لا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى خيانة. مثال ذلك شخص موظف أو يشتغل في بقالة، يقول أنا كفيلي أحيانا ينقص من راتب، وأقدر آخذ من تحت لتحت بدون ما يدري، يعني أنا اللي أبيع له ولا يدري، أنقص كل يوم 100 ريال ما يحس، وآخذ حقي. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. استحقاقك في هالمال هذا يحتاج إليه إثبات، ليس أمرا ظاهرا. وتنسب أنت إلى الخيانة ولا لا؟ اكتشفنا أنه يوميا يأخذ من صندوق الحساب 100 ريال ينسب إلى خيانة، ويروح عند القاضي وقد يسجن، فهذا لا يجوز له في مثل هذه. قال: ومن الفروق الصحيحة، هو من الأدلة على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خالك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك، هذا من الأدلة في هذه المسألة. قال: ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليها، وكذلك الكفارات. فالصغير والمجنون لا يجب عليهم العبادات البدنية، الصلاة والصيام والحج، لأن الغرض منها هو تعبد الشخص لله، والتعبد لا يكون إلا بوجود العقل الذي هو مناط التكليف. والمجنون لا عقل له، والصغير إدراكه ضعيف، وبالتالي لم تجب عليه. أما العبادات التي هي من قبيل الحقوق المالية فمن مقاصدها أيضا التعبد، لكن أيضا من مقاصدها إيصال ذلك الحق إلى مستحقه. فبالنظر إلى هذا المقصد نقول إنها تجب حتى في مال غير المكلف. قال: لأنها مثل الزكاة والكفارات، قال: لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية سواء كان مكلف أو غير مكلف. قال: ويشبه هذا أيضا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في مسائل الإتلاف. لو أن صبيا أتلف مالا، هل نقول أو مجنون أتلف مالا، قل ما عليه ضمان لأنه غير مكلف؟ وهذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما يقول الشيخ، بربط الحكم بسببه، يعني هذا ربط للحكم للضمان بالحكم الوضعي وهو السبب. وأما المجنون والصغير هو غير مكلف، لكن نحن نقول الإتلاف سبب في الضمان. إذن كل من أتلف بغض النظر عن كونه مكلف أو غير مكلف يكون ضامنا في ماله. لعلنا نكتفي بهذا القدر. والآن كم بقي من الدرس؟ شو استعدادكم؟ أنا لازم نكمل، يعني نريد نكمل الفصل هذا. بقي عندنا تقريبا أتوقع أنها 20، تكفي 3 دروس. أنا نبي نقسمها على أساس على حسب حضوركم، يعني أساس الاختبارات ستقترب منا، فأريد أن يقسم الباقي بحيث أن ينهي، حتى لو زدنا شوي طال الوقت ما نريد أن يبقى عندنا بقية ما تستاهل. كم باقي من الدرس؟ أنا عادة أتوقف قبل اختبارات الثالثة. قسمنا 20 صفحة يعني نأخذ في كل يوم 5 صفحات. كيف؟ الآن نستمر إلى 4 دروس غير الدرس هذا، نقسم على هالأبواب. ماشي، وفق الله الجميع للإمام والإمام الصالح ورزقنا جميعا الخاص في القول والعمل. إذا في أسئلة ونختم. نعم سام، أي السادسة والأربعين، من له الحق على الغيب. أحسنت، سبحان الله، نص القاعدة هي المسألة. عفف العلم نسيان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.